إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ببدء، أسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة الذين كانوا سببا في هذا الاجتماع، أن يجزيهم خيرا في الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بمثل هذه المجالس واللقاءات، وأن يزيدنا بها علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رأيت أن أتباحث معكم في هذه المجالس المقررة في هذين اليومين، أن نتباحث وأن نتدارس وصية من وصايا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني معروف، هو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، ومصنفاته ومؤلفاته كثيرة جدا، حيث إن فتواه فقط كما تعلمون جمعت في أكثر من 30 مجلدا، هذا فقط في فتواه، فما بالك بالكتب التي ألفها في موضوعات أخرى، ككتاب منهاج السنة النبوية، كتاب درء تعارض العقل والنقل، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة والعظيمة. وهذه الوصية التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى موجودة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر،